الرجل في أهله ولا في سلطانه. الشاهد بقى بتاعنا يعني بلاش كل مرة لما نيجي نقول غلط ما ينفعش كده تقولي لا ده احنا اصحاب. هقول لك ما هو تلات ارباع اللي بيتعاملوا بالعشم كلهم فاكرين ان انت بتحبيهم وان هم رقم واحد في صحباتك. فيبقى لو حطينا العشم رقم واحد في علاقتنا مع بعض احنا كده بنأذي بعض، لان في كتير فاهمين معنى كلمة العشم غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال تاني لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما. يعني ما ينفعش اتنين تكونوا قاعدين في الجامع وتقومي داخله ما بينهم موسعاهم وقاعده في النص ما بينهم الا لما تستأذني. قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان اثنان يتناجيان لقيت اتنين اصحابك واقفين في بعض مع بعض يتكلموا في جنب، ايه هو رد فعلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في الحديث اللي فات من استمع حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الانوك يوم القيامه. يعني لو حولتي ترمي ودانك وتسمعي الرصاص المغلي هيترهل في ودانك يوم القيامه. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انت اصلا ايه اللي وصلك انك تقربي منهم عشان تسمعي احاديثهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهاكي من اول الطريق وقال لك اوعي تقربي من اتنين قاعدين يتكلموا مع بعض في جنب، ما تحاوليش انك انت تقربي منهم ولا حتى نستأذن ولا حتى تستأذني. اذا كان اثنان يتماجيان فلا تدخل بينهما كلمه ونص، محدش يقرب من اتنين بيتكلموا مع بعض. شفت الدين؟ الدين بيقول لكم عيشوا مع بعض كلكم مجموعات كبيره وقربوا من بعض واختلطوا ببعض، بس افهموا دينكم صح، بس افهموا ايه القيود اللي ربنا حطها لكم، لان الله سبحانه وتعالى قال وهو الصادق الا يعلم من خلقه، الا يعلم من خلق؟ هو حد هيعرف اللي انا خلقته اكتر مني؟ ربنا بيقول لك انا فاهم طباعك وفاهم طباع اللي قدامك. بلاش تقولي لا لا لا ده احنا كويسين خالص مع بعض. من فترة كنت عامل عملية وجالي صديق لي يزورني في المستشفى، فجالي فبيقول بقول له اخبارك ايه وعامل ايه وكنت بتقولي ان انت ملخبط في الشغل وعايز تعمل حاجة، قال لي ده انا شغلت فلوسي مع واحد صاحبي. فقلت له عملته ايه؟ دخلته كبير ما بينكم؟ عملته عقد ما بينكم في شروط الشغل ما بينكم مضاربه ولا تشغيل فلوس؟ الخساره نظامها ايه؟ اي لا لا لا ما تقلقش يا عم احمد احنا اصحاب قوي وحبايب والكلام ده، يعني ان شاء الله عمره ما يخش ما بيننا. من هنا لهنا كلمته ومفيش خالص. من ست شهور لقيته مدخل صوره اخوه حاططها على النت وبيقول احذروا من هذا النصاب على الفيسبوك. شفت الدين حاول يحط لنا اسس في التعامل ما بيننا وما بين بعض، واحنا اللي مصممين ان الشيطان يضحك علينا وان احنا حبايب. لا ما احناش حبايب، احنا في بينا اسس والاسس دي هي اللي هتخلينا نحب بعض. وصلت؟ يعني ما فيش حاجه اسمها انت واختك بتحبوا بعض قوي واحنا اخوات في الله. رجع اليه فهو احق به. ايه رايكم في الحديث ده؟ كم واحد فيكم قابلته المشكله دي؟ قاعدين مع بعض في قعده انت وصاحباتك، قمتي تشربي كوبايه ميه، رجعتي لقيتي واحده قاعده مكانك وباصه جنبها وعامله نفسها من الهند. ف والمسجد اكتر من كده بكتير، في الخطبه في النص دخل رحتي الامام في نص خطبه الجمعه وقمتي دخلتي الحمام مثلا وراجعه تاني، دخلت تغسلي وشك وراجعه تاني لقيتها قاعده مكانك. وضع انت عارفه ان انا رايحه اعمل حاجه وراجعه، وانت عارفه ان انا جاي من زمان عشان اقعد في المكان ده بقالي ساعه قاعده فيه، ليه تعملي فيا كده؟ وتبدا من هنا تبص لوشها، اخدتك اكسبريشن عنها، تيجي يوم من الايام زوجك يقول لك انا اتصاحبت على فلان، تشوفيه مراته تقولي والله ما انا معتبر لهم بيت، تعالي منظرهم والله ما انا زايراها، دي انسانه مش ذوق، انسانه مش تعاملاتها مش محترمه، وهي قفلته كده. وعارفه هي في الحقيقه مش كده، هي الحقيقه مش فاهمه دينها بس هي انسانه محترمه وطيبه وكويسه. شفتوا بقى؟ خسرتي بنت ممكن تكوني كانت هتبقى صاحبتك بسبب ان هي مش فاهمه دينها. وانت خلي بالك ممكن تكوني عملتي مع ناس قبل كده كتير وزعلتيهم عشان انت مش فاهمه دينك. يبقى الموضوع بلاش نحكم احكام متسرعه، تعالوا نقول ايدينا في ايدين بعض نفهم ديننا. نكمل حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم، او في روايه ثانيه للحديث اللي انا قلته برضه جميله، الرجل احق بمجلسه فاذا خرج لحاجته ثم عاد فهو احق بمجلسه. فاذا خرج لحاجته ثم عاد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حاجة بقى في نوعية قليلة شوية بس برضو موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحه وتوسعه. بيجي حد اكبر منك، الاكبر ادبا تقوميله، بس ما ينفعش ان هو حد تاني يقولك اه معلش بس اصلا امي بس اصلا رجلي وجعاني. طب ما انا ممكن يكون رجلي وجعاني كمان، ولكن ايه الحل بقى؟ حاضر، تقوم موسع له، تقوم موسع لها، تقوم انت موسع لزميلك خلاص. بس فكره ان هو حد يقوم حد في مكانه ده مش صح. لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. ده الروايه اللي بيقول عليها الشيخ محمد صحيح مسلم، هذا من مسلم، ولكن تفسحوا وتوسعوا. الحديث اللي احنا قلنا عليه من شويه له شبيه من ذلك في قضيه صلاه الجمعه بالذات. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الصحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجل الذي راه يتعدى الناس يوم الجمعه فقال له: قد اذيت وانيت، قد اذيت وانيت. فده معناه ايه؟ ان كان في بعض الصحابه عايز يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الجمعه. طب الحل هو ايه؟ ايه الحل يا اخوات؟ اللي عايز فينا يقرب من، لو طبعا كرجاله وعايزين يقرب من خطيب الجمعه يوم الجمعه بيعمل ايه؟ بيروح بدري. لا، هو حضرته بيجي متاخر ويجي ياخد لف الدايره من بعيد ويقوم قاعد قصاد واحد جاي من الساعه 10 الصبح ولا من الساعه 11 الصبح، بالذات لو في خطبه ايام ما كان المشايخ يعني بيدوا خطب جمعه كده، الشيخ حسان وكان من ده، ربنا يرجع يا رب المساجد تاني وما يحرمناش من بيوت ربنا تكون هي مناره الدعوه، ما نحولش الدعوه الى الله الى غرف صوتيه والى مواقع فيسبوك. ربنا يرجع الدعوه تاني للمساجد. وساعتها كان في ناس بتروح تاني، بتروح من بدري، يجي دوت يلف او يخش يستظرف حضرته ويخش من غرفه الامام ويقوم طالع قاعد في وسط الناس. حديث تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله، النبي صلى الله عليه وسلم قال والله، النبي بيقسم بالله، لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقى الله تعالى يحمله يوم القيامة، إلا لقى الله تعالى يحمله يوم القيامة. إيه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك لما تيجي تتعدي حدودك مع صحباتك في قضية سندوتشات جايبينها، تقومي جايه اه معلش ده انا كنت جعانه شويه، تقومي واخده منها سندوتش. معاها جايين تركبوا مواصلات وتقولي لها لا ده معلش والله ده انا كنت نسيت فلوسي، وتقومي رايحه واخده منها 20 جنيه وانت عارفه ان انت مش هترجعيها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا ياخذ احد منكم شيئا بغير حق الا لقى الله يحمله يوم القيامه. جاية شايلة يوم القيامة معاكي كوباية العصير اللي أخدتيها بالإحراج من زميلتك. هتيجي يوم القيامة واخدة التوكة اللي أنت أخدتيها من زميلتك بالإحراج، واخدة مش عارف بقى الآي شادو ولا الحاجات بتاعت البنات، أو في الرجالة واخد منه القلم بتاعه. خلاص؟ ما مش حقك ما تاخدوش. بلاش يعني مش كده الألفاظ اللي بتتناسب مع هذه المواقف، ما ينفعش. عشان كده قال الله تعالى: ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه. مفيش حد ياخد حاجه مش حقه، هيجي يوم القيامه ايه؟ يجيبها وهو شايلها قدام الناس كلها، عشان يعرفوا ان ديت عامل كده زي كده، ينصب له لواء ويقول هذه غدره فلان. الانسان الغدار، الانسان اللي بياخذ بسيف الحياه، يعني المشهد ده مشاهد بتخلي الواحد يكره في ان هو يطلع في تجمعات. كنا ننظم نطلع نظبط رحله مع بعض، ونطلع رحله مع بعض كلنا مثلا اخوه مثلا بزوجاتنا، ترجع زوجتي تقول لي فلانه وانا جايبه للعيال شوكولاتات معايا في الشنطه، تقوم جايه معلش اصل ابني جعان، تقوم واخده مش عارف مش حته صغيره، لا ده على طول واخده. طب ما تكلمي زوجك يجيب، طب لو معكيش خدي على القد، لا تقوم جايه بالاحراج واخده من اخواتها من غير ما تستاذن، عصير تقوم واخده من قدامها، لا انا كنت فاكراه بتوزع ببلاش. ف الدين حط لنا خطوط حمراء مرعبه. تعالوا كده مع بعض نشوف ايه المشاهد اللي احنا وقفنا معاها المره دي، وهي مشاهد فضائح يوم القيامه. في اتى الله يحمله يوم القيامه للي هو هيجي ياخد حاجه بغير حق من حد. مشهد تاني يوم القيامه، واحد ونايم على جنبه وودانه بيتصب فيها الرصاص المغلي، الرصاص المغلي عشان خاطر دوت واحد رمى ودانه وتطفل على غيره عشان خاطر يسمع اسرارهم. النبي صلى الله عليه وسلم خلى صحابي يتحط في موضوع محرج، مع انه كان ممكن يقول لابو شعيب طعام عيش يا ابو شعيب بقى طعامه الاربعه يكفي الثمانيه، لا قال له يا ابو شعيب الصحابي دوت جه معانا من غير ما يستاذن، فان شئت اذنت له وان شئت رجع. فكان معانا الوقت 9 احاديث النبي صلى الله عليه وسلم سطر لنا بيهم خطوط حمراء في علاقتنا ببعض. بس كده نكمل لا لسه مع بعض حديث ثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 10 عن كلدة ابن حنبل. عن كلدة ابن حنبل اخبر ان صفوان ابن امية بعثه بلبن ولبأ الى النبي صلى الله عليه وسلم بقى على الوادي، فقال كلدة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم اسلم ولم استأذن، ولم اسلم ولم استأذن. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد في بيته من غير ما يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هيكون على الموقف ده ايه؟ قال ارجع، ارجع تاني، اخرج بره بره الغرفة فقل السلام عليكم ادخل، فقل السلام عليكم ادخل. فتعامل ما بيننا او مشهد ما بيننا زي ما اظن قلناها قبل كده في البنات اللي في المدينة الجامعية اللي بتقوم على طول فتح الباب وداخله مش مركزة اللي هو دي بتعمل ايه، دخل فهو ساكن طلاب في المدينة الجامعية مع بعض، زميله كان بياكل وكان مثلا اكل معين مش عايز حد يشوفه براحته، يعني ده مش بخل، حاجة هو حاسس ان هي تكفيه لوحده وهو نفسه فيها، قفل الباب على نفسه قمت جاي فاتح. لا لازم تستأذن، لازم تستأذن. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لينا أسس في التعامل ما بيننا وإحنا حتى قاعدين مع بعض، أسس في التعامل ما بيننا حتى وإحنا قاعدين مع بعض. ونختم بيه أو بصوا هستأذنكم نخلي الحديث ده في قضية الإتيكيت في الجزء الثاني بتاع الإتيكيت، نبدأ مع بعض قضية الإتيكيت وهي ممكن نسميها الذوق. النبي صلى الله عليه وسلم حط لنا أسس في التعامل ما بيننا مش بس في حقي وحقك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حط لنا أسس في التعامل ما بيننا في مشاعري ومشاعرك، في مشاعرك ومشاعرك، في الحب والحنية والطيبة في التعامل ما بيننا اللي هي قضية الحلم، قضية الأناة، قضية إنك تكوني إنسانة عندك قلب في التعامل مع أختك. النبي صلى الله عليه وسلم محرم من مكة، من المدينة لمكة رايح يعمل عمرة، صحابي اسمه صعب بن خثامة قابله في الطريق في منطقة اسمها الأبواء، صعب بن خثامة جاب حمار وحشي 300 كيلو لحمة آثر النبي صلى الله عليه وسلم بيهم على نفسه وراح علشان يديهم له هدية. أخت جاتلك وجابتلك سندوتش وقالتلك خدي حتة، الأخت كانت أطمع قبليه أطمع، انت اتقرفتي خلاص، انا عارف ان انا لو مكانك هتقرف، قومي واخده حته بايدك وقومي واكلام الحته اللي انت قطعتيها من جوه، ولما تيجي على الحته اللي هي كانت جايبها لك هي يعني انت عارفه وحد جايب سندوتش بيقول لك خدي، فتقومي بدل ما تاخدي بقك وانت معروفه تحطي مكان اللي هي كانت واخده فيه، تقومي قطع بايدك من سندوتش حته وتاكلي من الحته اللي هي كانت مكان القطع. ليه؟ عشان ممكن هي تتحرج او انت كده تزعليها. اخ جايب لك حاجه خلاص انت مالكش نفس فيها، جايب لك ازازه عصير، هو جاب لك عصير وغيرك اصلا ما بيفكرش فيك، فعيب تقول له لا مش عطشان، ياه كتر خيرك ده انت بص انا اصلا ماشي كمان شويه مشوار في حته مش فيها سوبر ماركت هاخده بقى عينه معايا، ده انت انقذتني، ده انا كنت شايل هم من اهم اللي انا ايه هجيب منين عصير، ده هناك بيبيعوا على الطريق العصير غالي جدا، ايه يا عم ده انت بص مفيش منك اتنين وخده عينه. النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الصعب ابن خثامة زعلان ووشه اتغير، ما قالش ما هو اللي غلطان هو اللي مش فاهم دينه، لا الصعب ابن خثامة طالما زعل يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لازم يصالحه، فناداه فقال انا لم نرده عليك الا ان حرم، انا بس لابس احرامي وطالما لبست احرامي واحرمت ما ينفعش ولا اصطاد ولا تملك الصيد، ايه رايكم؟ الموضوع ببساطه خالص، اخوك زعلان ولقيت وشه متغير، مالك يا عم ايه اللي مزعلك؟ اوعى تكون زعلتك. اول ما انت هتقول له كده هو اصلا هينسى خالص ايه اللي كان مزعله؟ لما صاحبتك هتلاقيها قاعده جنبك وساكته، ايه الجميل ساكت ليه يا عم؟ مالك يا عم وش اللي متعودين على عليك وانت بتضحكي؟ لا اسكت الله لك حسا، مالك قولي لي مالك خير؟ اوعى اكون انا اللي زعلتك. على طول هتلاقيها على طول يعني اتحرجت، بالذات احيانا ان في بنات مثلا بتبقى ايه عارفه ان هي بتافور، فنفسها ان التانيه تقوم ساكته وتقوم هي ساكته قصادها، اها ما هي واخده بالها طبعا انا زعلانه، وزي ما انا بتقول تخبط دماغها في الحيط. اول ما هتلاقيكي انسانه طيبه، ايه مالك؟ ايه الجميل ساكت ليه؟ لا ما ينفعش كده، انا ما اقدرش على كده، لقيته زي اي يا عم ده حد بيعمل لنا جو حلو، ولا انت يا عم الدنيا مالهاش طعم من غير فرفشتك. هو نفسه لو كان زعلان او لو كان الشيطان لسه بيولع الولعه جواه وبيزعله، يقول لك لا يا عم مفيش حاجه، ده انا بس مزاجي وحش. وهتلاقي حتى مألف كلام كده ملوش اي علاقه بالموضوع، جاري شويه وايه وقفل الموضوع، لانه فجاه حس بالاحراج ان هو بيعمل حاجه مش طبيعيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيجي يقول لك حاجه لكل اخت فينا طبعها مش اجتماعيه، طبعها مش فرفوشه قوي، لكل اخ جد وما بيحبش الهزار، والمشكله الثانيه ان هو ملتزم، ان هو ملتزم وإيمانياته ما شاء الله عالية. دخل الجامع وبدأنا نقرأ قرآن شوية، خلاص الواحد بيمل. ابن عباس قال إن النفس لا تمل، وبدأنا نهزر ونضحك مع بعض. تلاقي كده الأخت كده إيه من تحت لتحت قامت رافعة عينيها، وقامت رافعة حاجب ومنزلة حاجب، وقامت باصة كده إيه يعني إيه الكف إيه إيه الناس إيه التهريج ده. تلاقي الأخ بص كده وقام شاور بإيده اللي هو يعني ايه، هل ده الدين؟ تعالوا ما اقول لكم موقف زي ده بالظبط اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه. النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر بن سمره كنت اجالس النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم المصلى الذي يصلي فيه صلاه الفجر، النبي ما كانش بيقوم لما يصلي يقعد جلسه الضحى، فاذا طلعت كان يطيل الصمت. ودي الحاله النفسيه اللي بتحصل لاغلبنا لما يكون في مشاعر ايمانيه عاليه، كان يطيل الصمت، عايشه كده في قلبك في الملكوت السماء وقاعده تذكر يا ربنا ومستشعره معاني الذكر. فجاه لقيتي صاحبتك جنبك، ما شفتيش اللي حصل؟ ده البنت صاحبه فلان عملت كذا. لا لا لا لا ازاي الكلام ده؟ تقولوا بصالهم ايه ده؟ ده من وبتتكلموا في ايه؟ قاعدين تتكلموا عن كذا وكذا وبنات مش طب يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الموقف ده قال وكان الصحابة يتحادثون فيأخذون من أمر الجاهلية، من أمر إيه؟ اكتبوا كده، اكتبوا لي الكلمة دي، فكانوا يأخذون من أمر الإيه؟ الجاهلية، بيتكلموا أيام ما كانوا كفار، من أمر إيه؟ اكتبوا، فكان يأخذون في أمر الجاهلية. فكان بيعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بنت الاقصى ما كانش او مين اللي كاتب فيضحك الشيخ محمد؟ ما كانش بيضحك معاهم، لا ما كانش بيضحك. فكان يضحكون، يعني مش بيتكلموا في هدوء وزعلانين لا لا عادي بيتكلموا. فاكر ايام زمان قبل ما نسلم لما الواد لما رحت لفلان وقمت ضحكت عليه وقمت مش عارف ايه؟ هم اللي بيعملوه ممكن الناس اصلا يبقى ليه تعليق عليه، بس كثره الانتقاد مش حلوه، مش ده الحل. فكانوا يضحكون ويضحكوا، ما هو اكيد بيضحكوا على حاجه ممكن تكون غلط. ويبتسم اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ يعني خارجين من جلسه الضحى والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيضحك مثلا، ده كان قاعد ساكت، وهم قاعدين يفتكروا حاجات من ايام الجاهليه، مش بس كده وبيعيطوا، لا دول بيضحكوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يبص لهم ويبتسم. بلاش كده، بلاش الجو الشديد ده، مش هو ده اللي بيحببنا في بعض. مش هقول لك بيحبب اللي مش ملتزمين فيكم، لا لا لا انسوا موضوع الغير ملتزمين دلوقتي، انا بتكلم جوانا وجوه بعض، جوه الناس المفروض ان هي ملتزمه وعارفه طريق ربنا. انا مش هحبك يا شيخ محمد وانت عامل عليا شيخ، انت مش هتحبي أمة الرحمن، مش هتحب امام الاقصى وهي عامله ما بينها حدود، وهتفضلوا ما بينكم الحدود على قد الشغل. جتوا الله مش هتتصل بروعة القرآن تفضفض معاها، وهي كل كلمة بتقف لها عليها شيخة وازاي تعملي كذا، ده احنا مفروض سامعين دروس. سيبيها تتكلم، سيبيها تاخد حريتها. انا من اسس اللي اكتشفتها، من اسس اللي اكتشفتها في العلاقات الناجحة، ان اساسها مش قايم على التوجيه، اساسها قايم على سعة الصدر وقدرة على حسن الاستماع، دول اكتر علاقات بتستمر. لان انا اكبر ازمة عندي ان انا مش لاقي حد احكي له، مش لاقي حد. لا بصوا، عندنا ما شاء الله تلات ارباع المجتمع اللي لابسه متبرجه، قبل اللي لابسه خمار، قبل المنقبه، كلهم شيوخ، كلهم شيوخ، كلهم بيعرفوا فاكبر مشكله احنا مش لاقيين حد يسمع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، ان جابر بن سمره بيقول، كنا بنضحك ونفتكر حاجات من الجاهليه والنبي يبتسم لينا. مش هيضحك زيهم، مش هيضحك زيهم. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك يعني في وسطيه ما بين انك انت تكون اوفر في الهزار، وهنجيب دليل على كده، على احترام مشاعر الاخرين، وانك تكون شخصيه لذيذه. ومن اجمل ما سمعت من احد الدعاه من تعليق على حديث كمان جميل قوي هقول لكم عليه، يبين لكم جمال العلاقه ما بيننا وبين بعض توصل لايه. اخرجه البخاري في الادب المفرد وصححه الشيخ الالباني، قال: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطيخ يتبادحون بالبطيخ، فاذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. اقول لكم الاول ايه علاقته بالحديث اللي بقوله. احد الضعاف، انا بتكلم في الحديث ده قدامه، قال اجمل حاجه في الحديث ان الصحابه كانوا يتبادحوا بالبطيخ، بس النبي ما كانش بيتبادح معاهم، بس ما كانش بينكر عليهم. يعني حتى لو انت ما انتيش المود بتاعك انك انت تقفي تزق البطيخ، هنا بعض العلماء قالوا هو الشمام، وكلمه يتبادحون اي يتقاذفون بالشيء الرخو اللين. وده جزئيه ايه؟ بلاش الهزار الغشيم، بلاش الهزار الغشيم، خليكم مع بعض ظراف. فتحدفوا بعض بايه؟ بورقه، بمش عارف بايه، حاجات ايه يعني، حاجات ما دون ان هي تكون مؤذيه. فشفتوا الجو الجميل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقر ازاي؟ بلاش وقت، بالذات وقت الفسح، بالذات وقت الفسح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة ما كانت النبي السيدة عائشة واقفة تتفرج على الغلمان من الأحابيش إن هم كانوا بيعملوا عروض مسرحية. عارفين الحديث ده ولا لأ؟ خلاص؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها: أنتِ عايزة تتفرجي؟ قال: تشتهين تنظرين؟ ساعتها ممكن تقولي طب إزاي السيدة عائشة تبص على رجالة؟ يا جماعة في وقت، في فرق ما بين لحظات السعادة ولحظات المتعة، اللي هي مش كل ساعة. ده عرض مسرحي بيتم في مدة دقايق وتمشي. خلاص؟ فخليكوا لزاز، خليكوا عايزين تحبوا تفرحوا. بلاش الإنسانة اللي ما بتحبش تفرح تصمم إن هي تأصل من الدين المشاكل النفسية اللي عندها. أنت مش باجتماعية وما تفرحيش تفرفشي. ليه تضغطي على صاحبك؟ إن هم تفهميهم إن الدين إنك مفيش فسح ومفيش لعب ومفيش خروج وإن ده هو الالتزام، مين قال كده؟ عشان كده الصحابة كانوا يتبادحون بالبطيخ. النبي ما كانش بيتبادح معاهم بالبطيخ، ولكن خلاص أيوة زي السيرك، مثل السيرك. السيرك عملناه بضوابط شرعية كاملة، حضر فيه يعني من كبار المشايخ في المنصورة، خلاص من اول ومن الدعوات من الدعاة النسائيات في المنصورة اللي انتوا كلكم عارفين اسمائهم، حضروا الفقرات كاملة من اول للاخر واستمتعنا وخرجنا من غير ما نعصي ربنا. بس يعين الناس مش فاهمة الفرق ايه هو معنى كلمة اختلاط. وهل انا ومراتي قاعدين جنب بعض في عرض لمدة ساعتين مش هيتكرر الا كل سنة مرة جنب محمد حميدة ومراته، ده اسمه اختلاط؟ طب ما كده انا مش معاه مراتي جنبه. فالمشكلة ان في ناس مش بتدور عشان تفرح، هي جاهزه ان هي تحرم على اصول عندها قديمه، وكانها بقول لها ان انا هعذبك، ده انا بقول عايزين نفرح. خلاص؟ ايوه. يعني هناك فرق بين الاختلاط والاجتماع في مكان واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ادانا افق في الحياه يا جماعه. الدين متعه، الدين سعاده، واللي مش هيفهم الاخوه مش هيفهم الحدود دي. خلاص؟ يعني مش حرام السيرك؟ السيرك يا جماعه انتوا قصدكم على السيرك ولا ايه؟ ها؟ قصدكم على نقطة السيرك ولا اللي بيقول يعني مش حرام؟ خلاص، أصل موضوع السيرك ده موضوع كبير وفي ناس سخنت فيه، وقعدنا الشيخ حازم نزل مقطع وأصل للناس الفكرة، ودكتور غريب رد عليهم واتكلمنا فيه كتير. مصيف؟ لا مصيف ايه؟ لا مصيف حاجة تانية. احنا في مصيف عندنا برضو بناخد مع بعض القرى السياحية بنقفلها على نفسنا وننزل مع بعض حمام حريمي مغلق للنساء وكده. يا بصوا الدين دين، الاختلاط اختلاط، نظر المرأة للرجل في أصل، في أصل داخلة صور ركب دي حاجة، بس زميلك في الكلية، بس ابن عمك اللي كل يوم بتقابليه ساكن معاك في العمارة، الاختلاط اختلاط، الحرام حرام والحلال حلال. خلاص؟ أيوة، ما هو مصيف بضوابط، بس الشيخ رافض برضه. مين الشيخ؟ خلاص؟ طب أنا مش عايز أطول لأن الجزئيات ديت كبيرهم هنا، كبيرهم هنا. هو حضرتك أنا من شكلك من دولة تانية بقى، لأن الظاهر كده مش إن أنا مش إن عندناش في مصر حد شيخ بينظم حاجة، يعني إحنا أصحاب في بعض بنعمل الحاجات دي. طبعا الاختلاط حرام، الاختلاط حرام، نظر المرأة للرجل بصورة عامة حرام. مهم والله يا شيخ الجزئية دي، ما الجزئية دي انت في، انا الظاهر حضرتك من دولة تانية. خلاص، عشان بس انا مش عايز اطول، ممكن نكمل في الاخر، بس عشان الشيخ احمد طاهر هيخش دلوقتي يزعق لي يقول لي خلاص كفاية. النبي صلى الله عليه وسلم من مصر، امال كبيرهم ايه؟ مش فاكر يعني ايه بني كبير. هو ايا كان الوضع، الضوابط الشرعية هي اللي بتقودنا. خلاص، الضوابط الشرعية اللي بتقودنا، خلاص بنحافظ على ديننا وبنتقي الشبهات وما ننزلش في اوقات الناس تكون موجوده فيها، اللي بيصيف بيصيف حتى باللي انا بقول عليه دوت، او السيزون بنروح اثناء الدراسه. خلاص، بنروح اثناء الدراسه منفصلين الرجال عن الستات في كل حاجه. خلاص، ممن يكون منع المصيف لوجود المحرمات الاخرى. ما هو بصوا يا جماعه، الموضوع دين، يعني كل ما حرم زينه الله التي انزل العباد، التي انزل العباد، والطيبات من الطيبات من الرزق. خلاص، هل ممكن نحضر محاضرة وصف نساء ووصف رجال؟ مش فاهم يعني ايه السؤال. طب بصوا انا معايا كتير، انا اصل انا اتكلمت درسين قبل كده في موضوع تأصيلات، فانا النهارده صف نساء والنساء ورا والرجاله قدام، فاكمل معاكم بسرعه لان كده المواضيع ديت انا عارف ان هي شائكه وبتمس بتمسنا كلنا. يعني ايه الحياه بالدين؟ دي صراع كل واحد المفروض بيحارب فيه ان هو يصل، او يعني صراعك في انك انت تصل الى السعاده بالدين مع الشيطان. فالشيطان بيحاول ان هو يكتر الاماكن الفساد وبيقتل الفساد حوالينا. احنا وظيفتنا ان احنا نصنع بيش فيها. هو التطرف وصل ليه؟ يعني المتطرفين التكفيريين وصلوا للي وصلوا له ليه؟ بسبب الضغط الاجتماعي عليهم. فالتكفير بقى فيه الضغط الاجتماعي، ان هو حاسس ان الناس عقبه في الوصول الى الله. انا بقول لا، الناس مش عقبه في الوصول الى الله، انا اللي انسان مش فاهم دين الله. اللي يفهم دين ربنا هيقدر يبني بيئات ايمان صالحه ينطلق فيها الى الله. بس لازم تفهم ان الدين، عشان اللي بنقوله ده احيانا بعض الناس بتحاول تاخده كوسيله تستر للتساهل. لا، كلام المراه مع الرجل بدون سبب لا يجوز، الاختلاط لا يجوز، نظر المرأة للرجل بدون أي حاجة شرعية أو سبب، أو سبب واضح، لا يجوز. نرجع ونكمل معلش مع بعض سريع عشان ما أطولش. النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد تاني بيقول لك فيه خليك جنتل، خليك ذوق، خليك حساس، خليك رقيق مع اللي حواليك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته بيابول، يعني في جانب من في المدينة، فمر رجل فقال السلام عليك يا رسول الله. هل الطبيعي ان هو يلقي على النبي السلام والنبي صلى الله عليه وسلم في وضع زي دوت؟ مش طبيعي، يعني وضع اصلا غريب، ازاي تلقي السلام في وضع زي دوت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه. هل ما ردش عليه خلاص؟ يعني انت مثلا بتقرأي بتقولي اذكارك، ايه رايكم في المثال ده؟ واكيد حصل معاكم واحيانا انتوا بتعملوه، بتقولي اذكارك بقى والايه والخشوع واخدك، الشيخ محمد بقى ماسك بقى السباحه بيسبح عليها وقاعد بقى منطلق وعايش. فجاء واحد قال السلام عليكم يا شيخ محمد، هنفرض يا عم ان انت ايمانياتك عاليه جدا وما ردتش عليه السلام، وده مش صح، وده له علاقه بالحديث اللي احنا هنقوله على طول. او مثلا بتقرا ايه الكرسي ولسه الايه ايه الكرسي ما خلصتش، سرع، بلاش انك تقعد تطول فيها وتقول عشان وفي الاخر تقول له معلش يا اخي اصل انا كنت، لا غلط. لو ده انسان كنت بتحبه كنت تجاوزت. النبي صلى الله عليه وسلم في وضع يهيئ ليه ان هو ما يلقيش ما يردش السلام، خلص النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ونادى للصحابة كرهت الله إلا على طهر، كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. أنا معلم وأنا بقضي حاجتي، خلينا ذوق وخلينا لزاز وظراف مع بعض عشان نقدر نكمل في أخوتنا عشان نصل إلى منابر النور. إيه كمان هنتكلم فيه؟ الأزمة اللي اتكلمنا عليها قبل كده، أزمة كيس الشيبسي، طبق اسمها إيه المدورة ديت، اسمها إيه الحلويات، لقمة القاضي ولا الزلابية وكده، خلاص الحاجات اللي شبه ديت. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا في مشهد من المشاهد اللي كلنا بنقع فيه بيسبب لنا مشاكل، او المشهد اللي لما بيتكرر بيكرهنا في ان احنا نقعد مع بعض. ليه قاعدين مع بعض وجايبين بقى طبق زلابية او كيس شيبسي وقاعدين مع بعض وناويين ننقنق فيه واحنا بنسمع مع بعض ايه درس جميل كده، فجأة في خمس دقايق درق الشيبسي خلص. طب ليه؟ اصل فلان عشان قاعد بعيد شوية عن الطبق انكبش كبشة كبيرة حاططها في ايده الشمال وقاعد ياكل فيها براحته، وفلان عمل كده، فاللي ما اكلش يبقى قاعد مستاء. ايه المنظر؟ ليه؟ اصل معهوش لاقي شيبسي وشايف ثلاثة بشوات قاعدين كل واحد فيهم ماسك كبشة في ايده. هل ده صح؟ قاعدين في مطعم وتحط قصاده طبق كفتة، هل ينفع ان واحد يقوم واخد 3 4 صوابع حاطهم في طبقه؟ لا ما ينفعش، الطبق ده محطوط لكل الناس مش ليك انت لوحدك. طب في توجيه نبوي للجزئيه دي؟ في توجيه نبوي للجزئيه دي. الموقف كان موقف عملي عن جبلة ابن سحيم، حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، قال اصبنا عام سنة مع ابن الزبير، عبد الله بن الزبير كان معاه التابعين وكانوا قاعدين في عام الدنيا فيه قليلة الخير، الدنيا قليلة شوية فيه ساعة الرزق، يعني الناس مادياتهم مش كويسة زي الايام اللي احنا فيها كده. وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه مرا بنا حين رزقنا تمرة، ربنا رزقنا حبة فتحته ما بيننا. في اللحظة دي عدى ابن عمر اصل لقاعدة كانت ممكن تخليهم يختاروا بعض، صح ولا غلط؟ مشهد ناس ميتة من الجوع وتحطوا قصادهم حبة تمر، الطبيعي اللي بيحصل هوب الكبشة اللذيذة وخمسة وتر وسبعة وتر وتسعة وتر ويقوم واخدهم الله، عقبال ما اخر واحد ياخد. لو مثلا واحد ماسك الطبق والناس واحد ما يلاقيش لنفسه ويقوم عدي قدامه بخمسة ستة تمرات، ما ينفعش مشهد يخليني ما اقعدش اطيق اقعد معاك تاني. ما انا كل مرة بنتقاسم مع بعض في فلوس الاكل وانت تحرجني، ايوه هجوم فجأة اتنسى في الاكل. فالمشهد اللي معانا ابن عمر لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران ثم قال إلا أن يستأذن الرجل أخاه. خلاص أنت عارف أن أنت تاخد طبقك أصل رجليك بتوجعك، زي ما كانت لسه معانا من كام يوم قاعدين ناكل مع بعض أنا وأصحابي وكنا جايبين بقى فسيخ ورنجة وحاجات اللي هي وإيه، وفي واحد بالعافية مراته رضيت أن إحنا نطلع على السطح وناكل، واحد صاحبنا قال أنا رجلي وجعاني، فإيه اللي حصل؟ قام واخد رنجة وفسيخة وسردين، أخد حاجة في طبقه واستأذن وقام. ساعتها لو هو كان جه ما كانش فعلا ساعتها الاربع رنجات، لو كان قام شد واحده، يعني احنا قاعدين 8 9 مع بعض ناكل اكل ما بنعرفش ناكلها في بيوتنا، مراتنا كلها رميانه بره، لو انا قلت لمراتي عايز اكل في رنجه ولا حاجه هتقول لي بره البيت في حاجه انا نفسي فيها، خلاص فتيجي انت تقوم جاي احنا حاطين قدامنا مثلا 10 رنجات ولا مش عارف كام، تقوم واخد واحده واحده واحده، طب ما هي اصلا مش جايه بالعدد، فايه تاخد ايه حاجة حاجة، تاخد حتة حتة، فيبدأ ان كله ياكل مع بعضه وكله يشبع مع بعضه. فالهديل بتقول مش فاهمة ايه، او سلسبيل برضو بتقول مش فاهمة، مش فاهمين ايه. نكمل مشهد قلناه حديث الاقران، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقارنوا، يعني في قدامنا كيس شيبسي محطوط في النص مش هيجري، نعمل ايه؟ ناخد شيبسيايه. خلاص وصلت كده. حديث اخير كنت بادئ بيه الدرس عندي في المسجد، فقلت ايه ماذا عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من مصريه، ايه اللي النبي صلى الله عليه وسلم عامله لسيده ماريا القبطيه مميز ليها عندما تزوجها، هل كان في ميزه ميزها بيها المصريه؟ طبعا الحديث ملوش علاقه الحديث فعلا ليه علاقه بكونها مصريه، ولكن احنا بنستشهد بيه في جزئية مراعاة اللي حواليك، في جزئية احترام نظام اللي حواليك. انت ليك نظام وصاحبك ليه نظام. ايوه مراعاة الفروق. انت طبيعتك بتحبي وانت بتاكلي مثلا الرز على الشوربه، وانت وصاحبتك بتاكلوا في طبق واحد، هي ما بتحبش كده. ما فيش حاجه اسمها انك انت تمشيها على مزاجك، لا خدي معلقه الرز وكليها، ما تفرضيش عليها حاجه. انت بتحبي العصير بسكر زياده، لا حضرتك بتحبيه بسكر زياده، تعملي الاول العصير بسكر قليل وتصبي لصاحباتك، بعد كده تحطي ايه، تحطي سكر زياده على الحبه الاخرى بتوعك وتضربين في الخلاط. خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج السيده ماريا، ف نجيب لكم نص الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم جات السيده ماريا من حيث مكان مليء، مكان مليء فجالت السيده ماريا القبطيه جايه من مصر بلد النيل، رايحه المملكه الجزيره العربيه وجوها الحار والشديد. هل لو هي جت من هنا قعدت في نفس المكان التاني؟ تغيير الجو اكيد هتفضل تقعد تعرق طول ما هي قاعده، عمال على بطال بتعرق، جسمها مش عند درجه حراره معينه، هي دلوقتي بقت في ضعفين درجه الحراره اللي هي كانت متعوده عليها بالنسبه لنا في مصر عاليه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج ماريا القبطيه وكان يعلم ان مصر بلد النيل، فلم يسكنها حول المسجد النبوي ولكن اسكنها في العوالي، منطقه في المدينه. فين؟ في العوالي. العوالي لانها عاليه، لان علوها بيخليها في مستوى ميه البحر، بيخلي الجو جميل. شفتوا بقى ان احنا واجب علينا ان احنا نراعي مشاعر اللي حوالينا ونحترم خصوصياتهم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تاني بيأكد لكم نفس المعنى. كان قاعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا، فدخل أبو بكر فلم يعدل جلسته، فلما دخل عمر لم يعدل جلسته، فلما دخل عثمان تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم، قعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قعد متهيئ وعدل جلسته، فلما سئل فقال إن عثمان رجل حيي. كان في حديث تاني شبيه به ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حاسرا عن فخذيه، كان رافع الجلابيه بتاعته، عارف ان سيدنا عثمان اول ما يشوف المنظر ده هيقوم على طول حاطط راسه في الارض وهيتحرج. ما تقولش يا عم محروج ليه وانا مبين عورتي؟ يا عم ما تخشن شويه كده. ما تجيش واحده صاحبتك تعدمي وتعملي قصادها منظر هي تتقرف منه. وتقولي في ايه؟ هو انا بعمل ايه؟ ما كل الناس بتعمل كده. لا غلط. مش عايزين نفضل اصحاب، مش احنا عايزين خلاص. لا، الحديث اللي انا بقول عليه ان عثمان رجل حيي غير حديث تستحي منه الملائكه، ده حديث تاني. فالحديث اللي احنا معانا دلوقتي بيقول لك مش انت عايزه تبقى ليك اصحاب كتير؟ مش عايزه لما تيجي زهقانه الساعه 12 بالليل تخشي تبصي على الواتس كده تشوفي مين اللي مصاحباتك عامل متصل بيها، وانت عارفه ان هي نفسها هتبقى فرحانه بمكالمتك، هتبقي عارفه ان انت شخصيه لو قلتي يا بنات انا زهقانه وعايز انزل مثلا اغير جو مثلا، او ننزل مع بعض مثلا نحضر درس الاحد الدعاء، تلاقي حد يجي معاكي ويكون فرحان بصحبتك. اسمعي الكلام اللي بقول عليه ده، نفذي اللي بقول عليه ده، بلاش فرض الطباع على الاخر، مش هنقدر نكمل. نفس الرساله اللي بقولها لكل بنت فيكم داخله على جواز وكل واحده فيكم متجوزه، ما تفرضيش طباعك على جوزك، مش هتمشي الحياه كده. واللي معانا متجوز او ناوي يتزوج بلاش، الدنيا مش هتمشي بالدراع، واللي هيمشي بالدراع النهارده بكره لما الحاجه او الاحتياج اللي كسره ان هو يقبل هيروح، هو اللي هيرد لك الطقطقين والالم المين. فخلينا نتعامل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي نشر الحب ما بيننا. فتوافق الطباع دوت حاجه مهمه جدا، ولكن حتى لو مفيش توافق طباع الدين حط لنا حدود لو رسمناها ما بيننا هنلاقي ان هي جسر بيقرب ما بيننا كله ما بيننا كلنا. حديث تاني، النبي صلى الله عليه وسلم في قضيه الذوقيات في لا تاتوا، لا ازاي؟ مش الحديث وقت والايه وقت البيوت من ابوابها؟ لا ده قصد الحديث ده قصد تقصير في بداية اللي بدأت فيه قد حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي. الناس اللي بتتزاور الزيارة في الله، مش عشان خاطر هم قرايب ولا هم نسايب ولا بينهم مصلحة. طب يا ترى انا قررت خلاص ان انا نفذ الحديث ده واقرب من صاحبي، يا ترى انا هعمل ايه لما ابدأ ازوره؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا البيوت من ابوابها ولكن ائتوها من جوانبها فاستأذنوا، فان اذن لكم فادخلوا والا فارجعوا. لما تكون رايح بيت صاحب صاحبتك، مش اول ما تفتح الباب مفاجأة انا مين، وتقوم زق الباب وداخله. افرضي زوجها كان ماشي وراها لسه مثلا خارج من الحمام وداخل الاوضه، ابنها لسه بيلبس، هي لسه كانت بتشوف مين وكانتش لسه جاهزه. ما ينفعش لما تقفي، اقفي في جنب الباب، ما تقفيش في مواجهه الباب، لان بيبقى ممكن في لحظه ارتباك ما فيش حد واخد باله. فالدين بيقول لنا قربوا من بعض وما تقلقوش، اتصاحبوا وما تقلقوش، سافروا مع بعض وما تقلقوش، انطلقوا وما تقلقوش، انا هحط لكم قواعد تحافظ على علاقتكم مع بعض. وهنا خلصنا مع بعض النقطة الثانية، وهي اللمسات الاجتماعية. اللمسات الاجتماعية باقي آسف قضية الذوق والإتيكيت في التعامل مع بعض. ابتدينا من أول، لو حد بيكلمك وانت لقيته زعل منك هتعمل ايه؟ تاني حاجة اتكلمنا كيفك عالية يا عم الشيخ خلاص، ويا ما هنا يا ما هناك، هتعمل ايه في اللي حواليك اللي إيمانياتهم قليلة زي ما انت كانت إيمانياتك قليلة امبارح؟ خلاص كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. تعمل ايه لو انت شايف الموضوع مش مضحك بالنسبه لك اللي هما بيضحكوا فيه؟ على الاقل ابتسم. قلنا ان ده هزار مش على كيفك، على الاقل ايه ما تنتقدش طالما ما فيش فيه اي تعدي على حدود الاخر. لقيت حد تعدى حدوده معاك، زي واحد بيسلم عليك وانت واقف وقت اذكار الصلاه، على الاقل ابتسم ليه او اضحك، او بعد ما تخلص هديله قول له انا اسف، انا كنت بذكر ربنا وبقرأ آية ما كنتش عايز أقطعها. قلنا جو جميل وقاعدين مع بعض سهرانين سهرة بالليل حلوة مع بعض وبنضحك ونهزر، وجبنا كيس شيبسي، جبنا زلابية، جبنا طبق الكفتة، مفيش حد يتعدى حدود الآخر بإنه ياخد ثلاثة أربعة، واحدة واحدة. جينا بعد كده وكلمنا على مراعاة الآخر، كل واحدة فيكم ليها طباع. في واحدة فيكم ما بتحبش تسمع أناشيد مثلا حزينة، ما تقوليلهاش لا هتسمعي غصبا عنك، لا لازم تحترمي طبيعتها. عندك واحد صاحبك مثلا ايه نفسي، وانا بقول لكم الامثله دي انتوا تزودوني، انا نفسي اكتب وراكم مشاكل قابلتكم، انا لما اقول الدرس ده تاني تساعدوني ان انا اكون اكتر قوه في اسقاطاتي الواقعيه من خلال مشاكلكم اللي حصلت لكم. فقضيه الاحراج وعدم، ويعني ايه، وعدم احترام خصوصيات الاخر. قلنا فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اسكن السيده ماريا في العوالي، وقلنا احترامه لمشاعر سيدنا عثمان في شيء ليس فيه اي حرام. وبعد كده قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا البيوت من ابوابها ولكن ائتوها من جوانبها. بلاش لما تكون رايح لواحد اول حاجه تبداها انك انت تجرح مشاعره. نبدا مع بعض نشوف بعد ما بقينا اصحاب، بعد ما بقينا ننزل في وسط الناس ونحتك ببعض. انا نفسي، انا عايز والله المفروض احنا نخلص، لاني قلت لكم خايف كده ان كده يبقى كتير قوي، لان احنا قلنا كده 1 2 3 4 5 6 7 حوالي 8 احاديث، والدرس اللي قبليه 10 احاديث. نكمل ولا ايه؟ نكمل ولا ايه رايكم؟ نسيب مره كمان؟ نكمل ولا نسيب مره كمان؟ ما هو مش قضيه ان انتوا فرحانين بالكلام او لا، انا خايف ان انا اكون بضغط عليكم كده. فايه رايكم؟ انا حاسس ان يعني انا الكلام اللي قلته يعني كان كتير. نترك مرة كمان، ها مرة كمان، ها مرة كمان، يا ريت يكون وقت انا محتاج افهم نقطة المصيف اجتماع الراجل وزوجته. هكلمكم انا مش بقى أنا يعني على مستوى الفتوى، ولكن انا استفتيت الدعاء في الحاجات دي، فاقول لكم انا ايه انا استفتيت وكانت الاجابه ايه، عشان يكون في وقت الاسئله والتفاعل. يعني ماشي كده كده مش بنفتح باب الاسئله قوي الا في الباب بتاعنا. حاضر خلاص توكلنا على الله. المره الجايه هقفل معاكم الباب ده، بس المره دي هيبقى فيه واجب شويه بقى معايا، لان طبعا انا هبهدلكم في الاسئله في الامتحان في الجزئيه دي الجزئيه اللي انا هحاول على قد ما اقدر. يعني انا هجيب لكم كده حديثين مثلا في الحديث ده، واذكري لي المشاكل اللي الحديث ده بيحلها، وتكتبي لي مشاكل عملية قابلتك، بحيث ان احنا نطلع بتطبيق عملي للناس بره، نحل لهم مشاكلهم بالدين. ايه خلاص، يبقى ناقص اللمسات الاجتماعية فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11. في مرة جاية 11 حديث في اللمسات الاجتماعية، مواقف اجتماعية، حديث طبعا بتتحفظ. بصوا كلكم، وحديث الاخوة والتيكيت والمعاملات دي كوم تاني، دي بالنسبة لي ديني. انا بالنسبة لاحمد سعد دينه انه يوصل للناس الذوق والتعامل في علاقتهم ببعض. اننا نفس نبقى ناس فعلا مش وصمة عار على الدين. احنا عايزين مرة نعرف ازاي الاختبار الامتحان. ما هو كده كده انا هسيب لكم فضوة تلحقوا تذاكروا فيها، متقلقوش. بس انا معايا الوقت يركزوا في الاحاديث دي. الحديث دي اغلبها جديد وبعضكم ما سمعهاش قبل كده، ابتداء من الدرس اللي قبل الاولاني اللي اصلنا فيه من القرآن قيمة الاخوة، وان الاخوة جلس قعدتكم مع بعض هتبقى يوم القيامة مفصلة عن قعدتك مع وصفتك من الحور العين، قعدة تسرح لك بشعرك وتعمل لك توكك وتلبسك فساتينك وتقول لا انا عايز الفستان ده فيه هنا سنة فوشيا، وهنا عايز الفستان ده فيه تحط لي نعامة ريش نعام فيه. ده متعتك في الجنة مع الحور العين من وصفاتك ومع زوجك؟ لا، هيبقى منها اكتر انك انت قاعدة اخوانا على سرور متقابلين. خلاص، فاتكلمنا وأصلنا القاعدة دي، وأصلنا قيمة الأخوة عند سيدنا موسى، كان بيعتبر الأخوة وسيلة من وسائل الدعوة ولا ثوابت الوصول إلى الله. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن درس بعنوان ارسم نفسك، ارسم نفسك. المرة دي اتكلمت معاكم في قضية التطفل وقضية الذوق في الإسلام، اللي هم تحت عنوان الاتيكيت، تحت عنوان ما ايه رأيك خلينا نفضل اصحاب. يعني ايه فكرة ازاي نفضل كلنا رجالة اخوة، والاخوة مع بعض والاخوات مع بعض، البنات مع بعض والولاد مع بعض، يفضلوا صحاب ازاي عن طريق ان هم يأثروا القاعدة. المرة الجاية هسرد ليكم، هشرح لكم اللمسات الاجتماعية، وهسرد ليكم الحديث اللي تسمعوها بقى كتير جدا جدا من الدعاء في فضل الاخوة في الله. زي ما قلت لكم قضية الاخوة اكتشفت ان اخر حاجة تتكلم فيها هو فضل الاخوة في الله. اخوة ايه اللي انت جايبها، اخوة ايه اللي انت جاي تتكلم عليها مع واحد انا مش طايق اصلا اتعامل معاه، واحد ما بيحسش بمشاعر اللي قدامه، واحد اهم حاجة عنده نفسه. فكانت هتبقى وقفة مهمة جدا مع بعض في قضية العلاقات. حديث هعيده لكم المرة الجاية في قضية العلاقة مع بعض. هو ينفع المرة دي كان يتقال، وينفع المرة الجاية يتقال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابو داود، قال صلى الله عليه وسلم: ومن خاصم في باطل وهو يعلم، اللي خاصم في باطل ولم يعلم، اللي فيكم خاصمه صاحبتها وعارفه ان صاحبتها مش قصدها، لم يزل في سخط من الله حتى ينزع. يعني ايه؟ يعني اللي جوزها بينام وهو مش راضي عنها بيتمثل بالذات الملائكه بتلعنها، واللي فيكم متوليه كبرها مع صاحبتها ومخصمها ومقومة الدنيا وعارفة ان صاحبتها ما هياش قصدها، قال صلى الله عليه وسلم: لم يزل في سخط من الله حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. حديث ثاني: ومن خاصم في باطل، حديث صححه الشيخ الألباني، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، لغاية ما تفوقي وترجعي. فاللي فيكم خصمة صاحبتها الوقتي وهي عاملة من الحبة قبة، وهي عارفة ان هي الموضوع ما كانش قصد صاحبتها، وان الغلطة كانت من عندها، بس عارفين بقى لها زي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه، اللي هو اللي ياخذ حق اخيه بسبب حسن لسانه. هو نفس المشهد، مشهد اخت بت ايه بخدوم بالصوت، وهي عارفة كويس جدا ان ايه انها علمت على اختها. بجد لن تزالي في سخط من الله حتى تنزعي هذا العمل. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، من قال في مؤمن ما ليس فيه، البنت دي خنيقة قوي، ايه ده كذابة، ما بتبطلش كذب، دي انسانة ما عندهاش دين، دي خلي بالك اصلا صليش، عمرها ما شفت صلي، خلي بالك البنت دي اصلا بتتفرج على التلفزيون وهياش ملتزمه اصلا، في بيتها اختلاط وعادي جدا. ومن قال في مسلم في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله ربغه الخبال، اللي هي فيها عصاره اهل النار، صديد اهل النار، يخرج مما قال. هنشوف الحديث ده المره الجايه. خلاص اظن كده خلاص توكلنا على الله، عشان بس النهارده ما نطولش. حد عايز يسال في حاجه في الجزئيات دي او عنده مشكله مع حد سريعا كده لغايه ما الشيخ احمد طاهر يخش يطب علينا؟ لا الشيخ احمد طاهر منور. الشيخ احمد طاهر خلينا لغايه ما يزهق، اول ما يزهق يقوم داخل عليا قايل لنا كلمتين كده واقوم انا قافل على طول. واللي قالوه في موقف الاجماع يعني مش فاهم. كلنا عندنا في اقتراح الامتحان يكون في الفرق بين واحد والتاني اسبوع، رقاء تفعيل الاقتراح ده. حاضر ابلغ ان شاء الله دكتور حازم والدكتور محمد عبد الرحمن. ها حاضر. حد عنده حاجه ثانيه؟ المعهد مش حابينه كده، ما هو هنعمل ايه؟ مشكله على النت، النت تفاعله ضعيف واغلب اللي بيتعاملوا رجال مع نساء، يعني ضيقه التفاعلات حتى من وجهه نظري اللي انا مش عارف انت قصدك ايه، التفاعلات محدوده. جزئيه الراجل وزوجته في مكان واحد مع اخوه اخرين ده مع بعض في ميكروباص مع بعض، زي طالعين سوبر جيت مع بعض. خلاص دي ايه دخل ده بالاختلاط؟ يعني الصحابه خلاص، يعني اسالك سؤال، الحج اختلاط؟ خلاص الحج اختلاط؟ ففي فرق بين الاختلاط، اثنين بيتكلموا مع بعض وكلام واحتكاك، في تأصيل لمعنى كلمه الاختلاط. فلما حتى في يوم السيرك واتكلمنا، فالدعاه اللي كانوا موجودين كلهم قالوا المشهد ده مش مشهد اختلاط، ده شتان خالص ما بينه وبين الاختلاط. نعم ولقاء دكتور حازم لنا يرجع ويتم البث بالغرفه بدلا من الفيس. قال لا هو الشيخ حازم ما بيبثش من الغرفه يوم الاربعاء، ما بيبثش من الغرفه، انا ما اعرفش والله. بيبث فيس؟ لا حاضر اكلمه في الكلام ده. حاضر. في فيديو قصير للفرق بين الاختلاط والتعامل للشيخ الطريفي. الشيخ الطريفي ده انسان ما شاء الله عليه، انا برضه اسمعه. ما هو احنا مش أمة الرحمن، انا برضو مش فاهم انت ايه اعتراضك وايه حلولك، يعني كلميني بصوره ايجابيه وسلبيه الاثنين مع بعض. فضلا هو وعدنا انه هيبث غرفه، ممكن نسي. خلاص حاضر انا اكد عليه ضروري ان هو يبث ان شاء الله يوم الاربعاء من الغرفه. الردود مش معايا والله. دكتور حازم رد بمقطع على الاخوات اللي كانت سالت، ودكتور غريب رد برضه، هو كلمني بالليل واستفسر عن شويه حاجات وانا فاعله لانه ما كانش حاضر ورد يوميها. ويا ريت بنسمعه فيس، عاوزين نرجع تاني زي الاول. طب ماشي امة الرحمن وضحي لي، انا مش فاهم والله قصدك ايه. يعني ايه النقطة اللي انت شايفاها ان هي افتقدت وما فيش؟ نعم ودرسه الاخير بتاع الارض ايضا نعم فيه نفس المعنى بتاع الخميس. الشيخ طبعا نتكلم بنات جننوني، كان ده درس الخميس. درس افتح لي قلبك، ماله يا شيخ محمد؟ الشيخ بطل يدخل معانا في الغرفة، حاضر هكلمه. الإحساس بالدرس المباشر والتفاعل، حاضر هكلمه في الجزئية دي. سجلها حالا دلوقتي هي على الموبايل وأقول له. إحنا عندنا مشاكل. لو حاجة تخص الأخوة وعلاقتكم مع بعض، ومشاكل في لو مع أصحابك، إزاي تحل مشكلتك مع صاحبتك اللي أنت بتحبيها بس معاكم في مشاكل، دي أنا معاكم فيها. في حد قال حاجه؟ عماد رحمن ما قالتش هي ايه اللي هي كانت افتقدته في المعهد ومش موجود. حد عنده حاجه تاني فعليه يا اخوانا؟ حد عنده حاجه فعليه؟ خلاص عماد الرحمن حاضر. لو قصدك على جزئيه الشيخ حازم توكلنا على الله ما فيش مشاكل. هكلم الشيخ فيها. ان شاء الله خليه يبث يوم الاربعاء مع عندكم برضه. ازاي مش عارف، بس ان شاء الله هخليه بث ان شاء الله من الفيس والواتس مع بعض. وطلعت متفقه مع المسؤوله عنها انها تتاخر. بنت الاقصى مش فاهم ايه الكلام ده ايه فهمتها غلط انها اتاخرت وطلعت متفقت مع المسؤول عنها انها تتاخر تمام ايه المشكله بقى اخت اللي هي اهلها ضغطوا عليها بخصوص الدروس وفصلوا عن النت عنها وهي راضيه واثرت بر والديها ربنا ان شاء الله يرزقها خيرا مما هو دروس النت جنب بيت مسجد جنب مسجدها وصحبه جميله ان شاء الله تبدلها اخطر خيرا من ذلك. بنت الاقصى مش فاهم المشكله اني شديت معاها جامد وقلت لها بتفضلي المصلحه الخاصه على المصلحه العامه الحل ببساطه يعني انت حاسه ان انت غلطت فيها بنت الاقصى انت حاسه ان انت زعلتيها حاسه انك زعلتيها شويه بصي لم اجد مع اي انسان يستحق الاحترام خلاص هي طبعها كده لازم توزنيها خلاص لازم توزنيها في لازم توزنيها في الكلام يعني تقولي لها شفتي بقى انا اهو انت شكلك زعلت مني مع اني اتعلمت منك الشده والنظام يعني بصي اللي هو فكره ان اللي بيتكلم لازم يكون ذكي في الوزنة لا اختك ولازم تزعقت لا هي غلطانة هي طبعها شديد ومش قابلة مش قابلة التعامل بنفس الموضوع طب هل الحل ان انا اقابل الشدة بالشدة لا نعمل ايه تقول لها ينفع كده يا فلانة ينفع كده ده انا يا ستي اتعلمت منك الانضباط والشدة لما حد لما حد يتشد لما حد يغلط وانت ما شاء الله عليكي على طول لما بتلاقي حد بيعمل كده كده بتشد عليه بس يمكن انا بقى اسلوبي مش حلو زيك في الانتقاد او في يعني النصح فيا ستي ما تزعليش مني كده انت علمت يعني بكلام الناس العاديه علمت عليها يعني انت وصلت لها ان ده اسلوبك وده اللي انت بتعمليه بس يا ستي يمكن انا اللي ما عملتش بالجمال اسلوبك اللي انت بتعمليه مع الناس واعتذرتي وفي نفس الوقت اصلتي القاعده تقول لك لا بس انا ما اعملش كذا لا ما انا عارفه والله انا عارفه ان انا ممكن اسلوبي جديد شويه يا ستي ما تزعليش مني هتقعد تدافع عن نفسها ما تطلبيش ايه لا خلي بالك انت كذا لا خلاص جريها وهي فعلا انا ممكن اسلوبي مش حلو زيك وانا عارفه ان انا شديده شويه يا ستي بس ايه ما تزعليش وصلت وبكده هنقدر ان احنا نوصل انا ضد ان معنى الاخوه خلي خدك مداس خلاص ان فكره عزه على الكافرين اذله على المؤمنين دي فيها تفصيل لان في الاخر الناس بتوصل لمرحله ان هي تكره قضيه الاخوه في الله ف في درجة من الحب والموازنة في العلاقة والإيجابية في العلاقة أهم من السلبية يعني مين قالك انك انت لما تسيبي الانسانة اللي هي تتعدى حدودك تتعدى على طول هي بتفرح كده يعني اسألكوا سؤال هل الست بتفرح بالزوج الضعيف اللي هي كل ما تقول له حاجة حاضر عايزين كذا حاضر طب ما يلا انا مش عارف ايه حاضر تزعق معاه حاضر هي الست ممكن ده بالنسبه لها صوره بس هي في الحقيقه لا عايزه راجل عايزه راجل الست عايزه يكون جوزها عنده قوه وعنده قوامه حقيقيه فالمشهد اللي احنا بنوصل له ان السلبيه ليست حل للوصول الى العلاقه الجيده فالانسان بيدور على اللي بيساعده قال موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من اهلي يعني ايه وزير وزير اصلها من الازر الازر اللي هو الظهر الاخ ظهر ليك سند ليك فلما انت تكوني عارفه ان في واحده صاحبتك بتروحي تفضفضلها ان انت زعلانه من فلانه وان هي خلاص يبقى انت دلوقتي بتغلطيه بس تصدقي انا برضو حاسه ان انا ظلمتها وان انا برضو جيت عليها فعلا انت ظلمتيها الله يعني اقول لك ان انا اللي ظلمتها تقولي اقول لك هي اللي ظلمتني تقولي انت نفسك بتتخانقي ولا لا فقضيه الاخوه ما هياش حاجه معناها حط خلك ناس وسايس اللي قدامك لا لازم في درجه من الايجابيه هتخلينا نكمل مع بعض تمام فدي تاصيل للمعنى الحقيقي للاخوه والعلاقتنا مع بعض هتعتذري و مش هتعدي بكتير ومش هتفتحي مجال الجدال اصلنا مع بعض في الدرس اللي فات انا زعيم وبيد في ربض الجنه لمن ترك الجدال ولو كان محقا خلاص هنعدي المشكله لكن في قواعد جزاكم الله خيرا، كل واحد وواحده موجودين يسيبوا قبل ما الورد بتاعهم. حد عايز حاجه؟ حد عايز مني حاجه تاني؟ خلاص، ارجو التفاعل على المنتدى. انا بقيت بكسل اخش المنتدى، بيجي احاديث جميله معايا في انا بذاكر. انا خليكم، انا مش بدي لكم حاجه، انا كلي بحب اذاكر جديد لسه في اللي انا بديه لكم. فالمتفاعلين معايا على المنتدى 4-5، فبنحاول اساعدكم في عمل بيئه جميله للمجموعه بتاعي للدرس بتاعنا على المنتدى. اللي عايز يكتب مشكله نرد عليها ان قدرت، ما قدرتش اخلي الدكتور حازم هو اللي يرد. يعني نوع من انواع التفاعل لو انتوا حابين على المنتدى، بس انا مش هتفاعل الا لما انتوا الاقيكم انتوا متفاعلين، بحيث ان انا يعني ايه احاول، لان المشكله الموبايل بتاعي ما بيخشش على المنتدى، مش عارف ليه اخر الصفحه الثامنه وقف، فبضطر افتح اللابتوب مخصوص. سؤال لاخت، قولي للشيخ اخت في صدرها حزن من اخت لها وهي لا تريد ان تحكي. خلاص توكلنا على الله، خليكم زي ما انتوا زعلانين، وخيرهما من يبدا بالصلح. تاكدي ان الموضوع ليه حلين، ركزي معايا، الموضوع ليه حلين، مشاكل في صميم الطباع ومشكلة عارضة. مشكلة في صميم الطباع ومشكلة عارضة. مشكلة في صميم الطباع بتحل بصورة غير مباشرة. يعني أنا زعلان من الشيخ محمد حميدة، باجي لدكتور محمد عبد الرحمن أقول له وصل. أنا امبارح كنت زعلان من واحد فعلاً، وبلغت دكتور حازم، قلت له دكتور حازم الموضوع تعدى حدوده من الزعل، انا كنت مطنش وبتجنبه، الظاهر فقال لي لا انا عايزها، وفي الاخر ما اكلهاش. فجالي طلب مني طلب، وانا طبعا الموضوع للاسف زعلني جدا. فجاء طلب مني طلب مشابه لكده بعديها بكام يوم. هقول له يا عم، قلت له يا عم خدها بدل ما اركنها زي الزبديايه اللي انت ما رضيتش تدهاني، وفي الاخر ما حدش اكلها واترمت. من يوميها قلت له اه فاكر، وعدينا بهزار وضحكنا، وهزرنا وضحكنا. مش هشيل، انا مش، انا لان الاخ ده انا بحبه جدا، فانا مش هشيل، بس طبعه وحش. خلاص، تقول انها اخت كانت بتتفقدها دايما ولم تعد مثل السابق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي بتصلوا على النبي ولا لا؟ ما تواد اثنان ثم فرق بينهما الا بذنب احدثه احدهما او كليهما. وصلت ولا ما وصلتش؟ وصلت المعلومة؟ وصلت؟ دوري كده وتوبي لربنا وارجعي لربنا، لعل ذنب انت احدثتيه هو السبب في خسارتك للاخت ديت. حد تاني كان حكاية حاجة فوق؟ لا اعلم لماذا بعد رمضان عندي فطور، لان النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ قال لك كده من 1400 سنة ان هيجي لك فطور بعد رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يا أم معاذ أنت هتيجي بعد رمضان، هتيجي بعد رمضان مش هتقدري تقرأي جزء في اليوم، اقرأي ربع جزء. ما تقوليش لا هو جزء، لا قولي ربع جزء. اوعي اوعي تحجري نفسك بعد رمضان لو عيب مزش على راسك. فمن كانت فترته الى سنتي فقد رضي. انا ما قراتش السؤال اول مره يحدث لي بعد رمضان، كل الاورام مأثره فيها وكسل في كل شيء، لان نفس بشريه زي ما انا قلت لك، مفيش اي ضغط عصبي، خلينا طبيعيين وبلاش نأفور الناس. امام ابن تيميه قال يعني ان الناس مع الشيطان مع الناس اثنين، واحد بيحبطه من الدين بالتشدد، واحد بيخرجه من الدين بالتشدد، واحد من الدين بالتساهل. حد قال سؤال تاني؟ تأكدوا ان اللي زعلان من حد وبيقول له هو زعلان من ايه؟ 90% من المشاكل اللي بيني وبين الناس واجهتها 90% منها اتحلت. هو الشيطان امنيه حياته انك تفضلي تهري وتنكتي، تفضلي زعلانه وحزينه من جواكوا من جواكي. اخيرا بعيد طبعا الاعتذار في الكلام بالذات في الدرس دوت عن اللغة العامية واستخدام ألفاظ ما هياش يعني بعضهم أنا مش راضي عنها نسبيا خلاص، ولكن القضية أنا عايشها قوي على قد ما أقدر، قضية الأخوة وقضية حفاظ علاقتنا ببعض. فأنا آسف بستخدم أحيانا ألفاظ ما تتناسبش مع المعهد قوي أو ما تتناسبش مع بعض، ولكن هنعمل إيه؟ لازم نشخص المرض كويس، لازم نشخص الداء كويس، لازم نشخص المشكلة كويس عشان نقدر نحلها. فبعتذر لكم عن استخدام بعض الألفاظ العامية شوية أو بعض التوصيفات الغير مناسبة للمعهد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. محدش يخرج إلا ما يكتب الورد بتاعه من الأذكار وقراءة القرآن، من الأذكار وقراءة القرآن والوتر والله يا ريت يعني انا قلت لكم اول ما بدات ان انا نفسي استفاد منكم، انا بحاول ان انا اتعلم بعد المقاصد في الدين، بعد المقاصد في الدين. يعني ايه؟ يعني لما اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما، يعني ايه الحديث ده؟ اسقاط من اسقاطاته ان مش لازم يبقى لازم اثنين واقفين جنب بعض. لا، قلت اسقاط من اسقاطاته ايه؟ الموبايل، اثنين بيتكلموا في الموبايل، طالما مش فاتح اللاود سبيكر حضرتك ومش فاتح اللاود سبيكر حضرتك يبقى هي بتتكلم كلام مش عايز يسمعه، يبقى انت تقربي منها ليه؟ فانا عايز نتكاتف على تفعيل بالذات في قضية الاخوة. يعني انا لو انا قدر ربنا وما كملتش معاكم في المعهد السنة الجاية انا ممكن اعمل دي حاجة منفصلة، اسقاطات المقاصد في احاديث الاخوة، بس دي فرغ لها خلاص، ان احنا نوصل مع بعض، ان احنا ان شاء الله نكمل مع بعض في قضية المقاصد، ان احنا نكون منارة للناس خلاص، ان احنا نكون منارة للناس خلاص، ان شاء الله نكمل، ان شاء الله كلنا نكمل. ولكن انا قصدي ان انا عايزكم تفهموا الاخوة، ايوة انا عايزكم تقولوا الفاظ تخش في قلب اللي قدامك تقول ايه ده، هو الدين بينظم لنا علاقتنا لغاية الدرجة دي؟ هو الدين بيحافظ بيحميني من الاخت اللي هي بتدب كلام زي الدبش؟ هو الدين بيحميني من الاخت اللي هي ما عندهاش ذوق في التعامل يعني وبتتعامل بنفسية ولا كأني في حدود؟ هو الدين بيحميني من الناس كلها؟ هو الدين بيقول لي يا صاحبة القلب الرقيق، يا صاحبة المشاعر اللي ما بتستحملش كلمة، اطمني اطمني حواليكي صور من الدين بيحافظ على علاقتك باخواتك، ما تقلقيش، يديكي صور يقولك ما تسيبيش اصحابك، اصل انت لما اصحابك هتضيعي، فلازم اساعدك، الدين يساعدك انك انت تفضلي دايما في حدود مع اخواتك، تديم الود وتديم الحب وتديم ان انتوا تكملوا. وصلت؟ فانا وانا بقولك عايزين تعملوا بيت، عايزين نعمل بيت ايمان ونكون مع بعض، قبل ما تنزلوا بيت الايمان اتربوا على معاني الاخوة. وكلمة معاني الاخوة يا اخواتنا، الله اخوات والله ما ليها دعوة بمنابر النور، مفيش في فرق بين ثواب الاخوة وفي فرق بين معاني الاخوة. انا عايز سؤال، هل في واحدة فيكم مش عايزة تشتغل بمليون جنيه في الشهر؟ ايوة كلنا، لو في مرتب مليون جنيه نشتغل. طب خلاص انا عندي عايز اشتغل بمليون جنيه في الشهر، جميل قوي، هو في حد مش عارف المليون جنيه بيجيبوا ايه؟ كلنا عارفين المليون جنيه بيجيبوا ايه. خلاص يبقى احنا عندنا ثلاث حاجات، الطريق الوصول الى المليون، ان في حاجة اسمها مليون وفي حاجة اسمها متعة بالمليون. المليون جنيه اللي هي الاخوة في الله، طب جميل قوي، الاخوة في الله، الله، اللي عنده اخوة في الله بياخد مليون جنيه، عارفين مليون جنيه يعني هيقف على منابر مش عارف ايه، وهيروح او مثلا هياخد هيتفسح في مارينا، هياخد شاليه مش عارف في تركيا، هيعمل. فالاخوة منابر الاخوة حاجة جميلة قوي، والثواب منابر النور وظل عرش الرحمن. انا مالي انا بالكلام ده؟ ما انا وانا عارف اقعد معاها ساعتين على بعض عشان تقول لي نبقى اخوة في الله؟ فاللي عايز يتكلم في الاخوة في الله بجد يتكلم في حدود العلاقات والاخلاقيات والاسكس والاتيكيت اللي هو اي مصطلحات انجليزي انتوا عايزينها موجوده، الاثكس اللي هي الذوقيات، الاتيكيت اللي هي الاسلوب، اسلوب التعامل، خلاص يعني الالفاظ الدارجه كلها هي دي، لو حطيناها في علبه وخضخضناها هنطلع في الاخر ازاي نفضل اصحاب. توكلنا على الله. المره الجايه ان شاء الله هكمل معاكم اللمسات الاجتماعيه، وبعد كده بقى الاحاديث الاخوه اللي انتم عارفينها كلها، ولكن في حديثين ثلاثه ممكن تكونوا فيهم فكره تاصيليه هعوز بس اكد عليها في كيفيه الى علاقه الاخوه في الله. الدين قال لنا فيها ازاي، الدين ادانا حلين فيها في قمه الروعه، عشان بس الناس اللي عايزه تعمل اخوه دليفري وهي قاعده في البيت بالواتس وبالتليفونات، كل ده على الارض، كل ده ملوش لازمه. الاخوه في الله الدين اصل لها قواعد ثانيه خالص بس. والامتحان هوضح لكم، حاضر بالنسبه لي الامتحان برضو هي كلمتين ونص، هقول لكم اكتب في موضوعين، اختار لكم ثلاث مواضيع عشوائي، طبعا الاخوه واحد فيهم اساسي، والاخوه يبقى في السؤال الكبير خلاص اللي هو النص الثاني من الامتحان. النص الاولاني من الامتحان اكتب ثلاث ايات وثلاث احاديث في الباب دوت مع نموذج لكلمة دعوية صغنونة كده، مش لازم تكون معتمدة على أكثر من حديث وآية، بس تكون فيها فكرة قارية فيها تفسيرين ثلاثة، والحديثين قارية فيه شرحين ثلاثة، فتعرفي تسقطي إسقاطات جميلة. في يعني كلمة دعوية من الآخر تجهزوها في كل حاجة مع حفظ ثلاث آيات وثلاث أحاديث، يعني ممكن كلمتك الدعوية تكون قايمة على آية وحديث. لا أنا عايز ثلاث آيات وثلاث أحاديث في كل موضوع، موضوع مش صعب عليكم. وفي الآخر الأخوة بقى لها إيه، يكون فيها حبة مخمخة شوية كده. خلاص حد عايز حاجة ثانية؟ خلاص جزاكم الله خيرا، باذن الله نبدا علاقه كبيره مع من حولنا. يا ريس والله جزاكم الله خير، والله يعني يسعدني حاجه زي كده، ونستحمل من يضايقنا وكل ما حولنا باذن الله بقصد او غير قصد، حتى من معنا في المعهد ما شاء الله ما شاء الله. وزودي عليها بايجابيه، يعني مش قضيه خدي مالي، ده قضيه ان انا بايجابيه، الاخت الفلانه بتتعدى حدودها والله ممكن تكون طيبه ومش قصدها، لما حد هيواجهها بغلطها الاخت كذا هتواجه كذا، والاخت كذا هتواجهها، والاخت كذا هتواجهها، كلكم ايجابيين بس بحب وحنيه، اكيد هتقعد مع نفسها وهتفوق وهترجع تاني. خلاص استاذنكم قبل ما تمسك ده، واحد يكتب هو في الجزء الكام، اللي ما بداش يكتب لي من الجزء الاول ويبدا معانا مع بعض، وانا اسجل. احنا نعمل اسبوع دعوي بيننا مع دي بقى بخصوص، اظن اللي ماسككم فيها بقى الشيخ احمد طاهر او باشمهندس سعد علي. خلاص جزاكم الله خيرا. يلا بقى الشيخ احمد طاهر انا اخر عن خلاص، يا رب ربنا يبشركم بالخير. الاوراد سريعا سريعا كله ورا بعضه بسرعه يكتب. ايوه كده يلا ابداوا يلا، توكلوا على الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.